بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لا نزال مع هذه الآية الكريمة من صدر سورة الحجر، التي جعلنا الحديث عن معلوماتها ومضامينها ومقاصدها وبعض آياتها المرتبطة بموضوعنا، جعلنا ذلك كله مقدمة لما قصدنا إليه من الكلام عن قول الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قلنا بأن رب هنا المراد منها التكثير، وهو من معانيها، وإن لم يكن هو الأصل في معناها. وهذا التكثير معناه أن هذا الأمر يكثر صدوره من الكافرين، ليس فقط في الآخرة ولكن في الدنيا أيضا. وتحدثنا عن وجه ذلك والجواب عما يمكن أن يشكل في فهم ذلك. ونحن بصدد الحديث في هذا الموضوع، إذا بنا نفاجأ بخبر سعيد ذي حمولة مهمة لا بد من بثها لارتباطها الوثيق بهذا الموضوع. هذا الخبر هو تأكد إسلام إحدى الأوروبيات التي كانت مشهورة في عالم الغناء والموسيقى، وهي الفرنسية ذات الأصل اليوناني، المسمات أو الملقبة في عالم الغناء والموسيقى بديامس. هذه السيدة كانت أعلنت إسلامها منذ نحو 3 سنين، وكنت في ذلك الوقت علقت على هذا الخبر في موقع منزلة المرأة في الإسلام، ذاكرا بعض دلالاته وما يشتمل عليه من دروس مهمة يزداد بها الذين آمنوا إيمانا، ويزداد بها أهل الريب ريبا، فيما هم فيه من بعد عن دين الله وزهد فيه. وبعد هذا الإعلان المحتشم وتوالي ردود الأفعال انقطع خبر هذه المرأة إلى هذه الأيام، حيث استضافتها القناة الأولى الفرنسية المعروفة بمواقفها المشجعة لكل ما يعارض الإسلام أو ينبذ الإسلام متى سنحت الفرصة بذلك. إسلام هذه الأخت التي اختارت لها بعد الإسلام اسم سكينة فيه عبر لا بد من الوقوف معها، وفيه شهادة حية واقعة طرية عما نتحدث عنه من قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فإن إسلامها لم يكن بالأمر الهين، وقد بنت لنفسها عالما من المجد فيما تزعم وتظن، وعالما من الشهرة والمال كانت تظن في مقتبل العمر أنه منتهى المطلوب وغاية المرغوب، وقد بدأت مسيرتها في عالم الغناء والموسيقى منذ أن كان سنها 14 سنة، ومنذ ذلك الحين وعمرها اليوم 32 سنة، منذ أن كان سنها 14 عاما وهي تحترف الغناء والموسيقى، وطيلة 16 عاما راكمت ثروة هائلة وصارت أغانيها تباع بأغلى الأثمان وتحقق الأرقام القياسية في مبيعات ذلك النوع من الموسيقى والرقص، فنالت الشهرة وصارت أشهر مغنية في فرنسا ثم في العالم الغربي، وحققت ثروة. وفي عام 2008 كرمت في حفل كبير في باريس، وأعطوها جائزة تعطى لمن برع في هذا المجال، ومباشرة بعد تسلمها لهذه الجائزة نقلت إلى المستشفى، مستشفى علاج الأمراض العصبية والنفسية. في هذا الوقت كانت تفكر في الإسلام، وكانت تود أن تكون مسلمة، لكن العقبات التي ذكرنا بعضها في الدرس الماضي حالت دونها وأخرت هذا الذي ودته ورغبت فيه. ثم اهتدت بعد ذلك إلى الإسلام، وكان أول ما شهدت به أن إسلامها حقق لها ما لم تحققه الشهرة ولا المال ولا العلاجات النفسية والعصبية. ونحن نعلم أن هذه الأخت لا مصلحة لها في ادعاء هذا الأمر لو لم يكن واقعا بل لو لم يكن مؤثرا في نفسها. فما دامت شهدت به وصدعت به وجهرت به فهذا يدل على أنها تشبعت بهذا المعنى وتغلغل في نفسها، وهذا يفتح لك بابا عظيما من أبواب فقه قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لأنهم مهما حققوا من الشهرة ومهما راكموا من الثروة ومهما بلغوا في مناصب الحكم والسلطة ومهما وصل إليه حالهم من الجاه ونحو ذلك، فإنهم لا يجدون ما يشبع روحهم ونفسهم مما جعله الله تعالى في وحيه الذي أنزله شفاء وموعظة للمؤمنين. هذا الجانب من جوانب حياة الإنسان لا يمكن أن يشبع إلا في ظل وحي الله، لأن الإنسان يتكون من جسد وروح، وإقباله على العناية بجسده مطعما ومشربا وملبسا ومنكحا ونحو ذلك لا يحقق له ما يحتاج إليه من توازن واستقرار وراحة وطمأنينة، إنما ذلك كله في الارتباط بالله وحبه وذكره سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإشباع الحاجة إلى الوحي حاول البعض أن يعوضها بأنواع من الملهيات والمسكرات والمخدرات والشهوات وكل ما يمكن أن يكون دافعا إلى نسيان ذلك القلق وذلك الاضطراب الذي حكم الله تعالى به على كل من أعرض عن ذكره في قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات الكريمة. فمن أعرض عن الله وعن ذكر الله وعن محبة الله فإنه لا بد أن يشعر بالضنك، وهو لزوم القنوط واليأس. المؤمن قد يشعر بشيء من ذلك، لكنه مع الذكر والرجوع إلى الله والإنابة فإنه يصقل قلبه ويشعر بعد ذلك بالطمأنينة. وحسبكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليران على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. إنه ليران، وفي رواية: ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، وفي رواية: 100 مرة. فالاستغفار والتوبة من أسباب معالجة ما يجده المؤمن في نفسه من الضيق ومن الكرب ومن الشدة. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه السلام: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. لكن الكافر يفتقد لهذا العلاج، ولذلك يتطلبه في أنواع أخرى من الأفعال والأقوال والسلوكيات. وإلا فما الذي يحوج الإنسان العاقل إلى أن يرد المهالك؟ أن يشرب الخمر وقد تيقن أنها مهلكة وأنها متلفة، أن يتناول يعني المخدرات، أن يشرب الدخان، أن يعني يغرق في الخنا والفجور والمراقص وأماكن الصخب، هذه كلها أمور تنفر منها النفوس السوية وتأباها الطباع المستقرة، لكن اللجوء إليها وتقنين اللجوء إليها واستحسان اللجوء إليها، هذا كله يدل على أن الناس فعلا في ضنك وفي مشقة. ولذلك المؤمن ولو قل ماله ولو ابتلي بما ابتلي به من عوارض الابتلاءات، فإنه بذكر الله وبحب الله وبطمئنان قلبه بالإيمان بالله يحصل له من الانشراح ومن الانفراج ومن الطمأنينة ما يكفي ويشفي. أما هؤلاء الذين كفروا فإنهم يطرقون تلك الأبواب ولا تزيدهم إلا شقاء. ولذلك يقولون بأن اللجوء إلى المخدرات هو بسبب عدم الاكتفاء بما دونها، يقولون بأن المضطرب نفسيا يبحث عما يسكن به الألم الروحي الذي يشعر به، وهو من تجليات الضنك الذي ذكره الله تعالى، فيبحث عما يسكن هذا الضنك وهذا الألم. ولاحظوا هذا فقط تسكين وليس علاج، مسكنات ليس إلا، فيبحث فيذهب إلى الخمر ويشربها، ثم بعد ذلك ينقلب إلى مدمن على الخمر، ثم لا يغني عنه ذلك شيئا، ثم يقبل على الزنا، ثم يمارسه بكثرة وبحيوانية وبإفراط، ثم لا يكفي بعد لتسكين ما به، ثم ينتقل إلى المخدرات. ولذلك يقول المختصون بأن المخدر يحقق لصاحبه ضعف ما يشعر به بالعلاقة الجنسية، ما يحصل من العلاقة الجنسية من لذة عابرة، يشعر الذي يتناول المخدرات بضعف تلك اللذة، ثم ما يفتأ صاحب المخدرات أن لا تؤدي تلك المخدرات هذا المراد ولا تسكن ذلك الألم، فيلجأ بعد ذلك إلى الطب النفسي. الطب النفسي طبعا زل طريقه وابتعد عنها ابتعادا فاحشا، لأنه أراد أن يتحدث عن أمر قال الله تعالى فيه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلن يصل الإنسان إلى عمق حقائق ما تحتاج إليه الروح إلا من طريق واحد وهو طريق الوحي، ليس إلا، لا يمكن أن يجد جوابا في غير الوحي. ولذلك حين يوضع هذا العلم إنما يوضع بناء على نظريات تنطلق من عقيدة، هذه العقيدة تريد أن تقطع الصلة بالله، فيشقى الإنسان كما شقي أصحاب الفلسفة. لماذا شقي أصحاب الفلسفة؟ وأعني بالفلسفة هنا ما يسمونه ما وراء الطبيعة والميتافيزيقا إلى آخره، لماذا شقي هؤلاء؟ شقي هؤلاء لأنهم أرادوا الوصول إلى حقائق يعجز العقل المجرد أن يصل إليها، يستحيل، لأن العقل طاقته لا تصل إلى ذلك كباقي أعضاء الجسم. الإنسان لا يستطيع أن يحمل بيده حمولة عظيمة 100 طن مثلا، ولا يستطيع أن يمشي على قدميه دون انقطاع 1000 كيلومترات، يستحيل، اليد لها طاقة والرجل لها طاقة، لا يستطيع أن يأكل بدون، لأن المعدة والجهاز الهضمي عنده طاقة، كذلك العقل له طاقة يستطيع أن يفكر في شيء من المادة حسب تفاوت العقول، أن يخرج منها شيئا مفيدا، أن يستغلها، أن ينتفع بها، أن يفهم كثيرا من الخطابات، لكن أن يصل إلى إدراك الغيب أو ما يسمونهم بما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقا، هذا مستحيل. هذا أكثر من حمولته. هذا كالذي يريد أن يحمل الأطنان بيده وأن يمشي آلاف الأميال بقدميه، يستحيل. ولذلك عاقبة هؤلاء دائما تدور في الغالب، تدور بين الانتحار والجنون. إما أن يصل إلى درجة يعني اليأس التام، فيريد أن يضع حدا لهذه الحياة التي لم يزدد فيها إلا اضطرابا وحيرة وقلقا، وإما أن تصدر عنه أقوال ومواقف هي أشبه ما يكون بالجنون والمتناقضات، لأنه حمل عقله ما لا يطيق. كما لو أنك حملت يعني حمولة عظيمة، قد ينكسر كتفك، وقد يعني ينشق صدرك، وقد يحصل لك تلف في جسدك. كذلك هؤلاء لما أرادوا تحميل عقولهم ما لا تحتمل، فإنه حصل لهم التلف الذي تجسد فيما ذكرنا، إما أن يستحسنوا الموت ويقبلوا عليه، وإما أن يقعوا في التناقضات التي تصل إلى درجة الجنون، إلى درجة الجنون. فعلم النفس حين يريد أن يحقق للإنسان راحته وطمأنينته بعيدا عن الوحي، وإنما بالنظريات ثم التجارب ثم الحقائق فيما يزعمون، فإنه يصل بأصحابه إلى الأفق المسدود. نعم، قد يسكن، قد يسكن وقد يخفف الألم ويلهي صاحبه عنه، أما أن يعالجه فيستحيل. وهذه شهادة هذه الأخت، الأخت سكينة، شهدت بأنها مع ما أنفقت ومع ما بذلت ومع ما ترددت عليه من المستشفيات المتخصصة في العلاجات النفسية والعلاجات العصبية وما تناولت من الأدوية، لم تزدد إلا اضطرابا، ولم تزدد إلا حسرة، ولم تزدد إلا ضنكها. فلما أسلمت وجهها لله بدأت تشعر بالسكينة وتشعر بالطمأنينة، وهذا سبب اختيارها لهذا الاسم. سبب اختيارها لهذا الاسم هو هذا الذي ذكرت. ثم إن من الملفت في واقع هذه أنها لما اهتدت إلى الإسلام انقطعت لدراسته، وهذا يظهر من خلال ما كتبته الصحف عن اللقاء الذي جرى بينها وبين مذيع القناة الأولى الفرنسية، فإنه كان يسألها وكانت تجيب أجوبة ربما لا تهتدي إليها المسلمة بالوراثة. وهذا يدلك على فرق كبير بين كثير من المسلمات اللواتي يجعلن آخر اهتماماتهن أن يعرفن ماذا يقول الله وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفقه في الدين ولا تعلم للتجويد ولا حفظ للقرآن ولا سؤال لأهل العلم ولا غير ذلك من الأسباب التي تربطهن بالعلم الشرعي، وهن قد ورثن الإسلام. وسبحان الله، العادة أن من ورث الشيء يزهد فيه، بخلاف من يصل إليه بسعيه وكدحه فإنه يتمسك به ويدرك قيمته. ولذلك الولد المدلل الذي يجد الثروة ويرثها من أبيه، ويجد الأب قد هيأ له كل شيء، المركب والمسكن والمأكل ونحو ذلك، وترك له الأمور صافية خالصة، هذا تراه يزهد فيها ويبذرها ولا يدرك قيمتها فيتلفها إتلافا. أما ذاك الذي مر مثلا من الفقر وجعل يمارس حرفة أو صنعة أو تجارة ويجمع القليل ثم الكثير، هذا تجده يمسك كثيرا ويحترز كثيرا، لأنه وصل إلى ذلك بمشقة عظيمة. هكذا الدين سبحان الله، من ورثه كثيرا ما يزهد فيه، ومن وصل إليه بعد طريق وعر ومشقة فإنه يحبه ويعظمه ويتمسك به. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله الحق ودرسوا ما فيه إلى آخر الآيات. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة أولئك هم المفلحون. فبين الله تعالى أن الأمة من بني إسرائيل ورثوا الكتاب، ولما ورثوه ووجدوه سهلا هينا فإنهم استسهلوا أن يعرضوه للتجارة والبيع ويشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويحرفوا معاني الآيات ليأخذوا في مقابل ذلك المال أو المنصب. فتجد الواحد منهم يحرف المعنى الصحيح للإسلام، المعنى الصحيح للدين، والمعنى الصحيح للعقيدة نزولا عند رغبة حاكم، أو خضوعا لسياسة ظالم، أو طمعا في مال فاجر يطلب منه ذلك، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وعلموا معناه وحرفوه. هذا حال كثير من الذين يرثون الكتاب، وهو حال كثير من الذين ورثوا الإسلام من المنتسبين إلى العلم، يبيع علمه ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فتراه بمجرد أن يتم إغراؤه بدنيا زائلة أو تهديده بشيء من التهديد مباشرة ينتقل إلى تحريف المعنى وقلبه ولي أعناق النصوص ومحاولة إرضاء أولئك بتلك التحريفات والتأويلات الباطلة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجد لذلك المسوغ ويتطلب له المسوغ، لأن الفاجر الذي ليس له علم بالشرع أو السياسي المنحرف أو المعادل الدين الذي ليس له علم بالشرع لا يدري ولا يعرف مسالك التأويل وما يمكن أن يغطي به الحقيقة، فيلجأ إلى علماء السوء ويلجأ إلى الذين ورثوا الكتاب فحرفوه، فيطلب منهم أن يستعملوا معارفهم لتحقيق هذا الغرض. ولذلك إنما يفسد الناس بفساد طائفتين: الأمراء والعلماء، لأن الأمراء لهم السلطة والعلماء لهم السلطة المعنوية والدراية بالدين والشرع. فهؤلاء ورثوا الكتاب فحرفوه لعرض من الدنيا قليل، وليس هذا قاصرا على العلماء وعلى الأحبار وعلى من عنده دراية بالدين، ولكن أيضا بأتباع الدين. كثير منهم يعلمون من أحكام الدين كثيرا من أحكامه أو بعض أحكامه، فيحرفونها ويتأولونها رغبة في المال أو في الشهوة أو نحو ذلك. أسيد الربا حرام؟ لا لا لا، هذا غير ربا استثمار وليس ربا استغلال. أسيدي الخمر حرام؟ هي حرام ولكن لا بس شي كويس، تامر صلاة العشاء كاع شربي ثاني كويس قليل ماشي مشكل. أسيدي راه تبرج حرام؟ لا لا، انتم زدتوه فيه، الناس كذا والناس وصلوا للقمر وانتم ما تقولوا العيالات تحجبوا. إنسان يشوف حاجة أخرى ويشوف ويشوف ويشوف ويشوف. وتبدا يتأول وتقلب منين يتخلص من هذا الإسلام الذي ورثاه فبالذره بدات بالظرف بحال كي تيبذر الولد المدلل الفاسد ثروة أبيه. حكم الربا، حكم الخمر، حكم الصلاة في وقتها، بل منهم من لا يصلي إلا الجمعة ويؤول الإسلام لذلك، بل إني والله أعلم من لا يصلي إلا ليلة القدر ويتأول الإسلام من الإسلام ليلة خير من ألف شهر. صافي أنا إلا صليت ديك الليلة راني صليت صلاة العام وزيادة. هذا موجود، هذا موجود من أحوال الذين ورثوا الإسلام. لكن الذين وصلوا إلى هذا الإسلام بعد طريق طويل وبعد مشقة وبعد عناء ومعاناة وبعد الإشراف على الانتحار مرات ومرات وبعد تعريض النفس للتهلكة بالمسكرات والمخدرات، حين يصلون إلى هذا الإسلام يدرون قيمته ويتمسكون به. ولذلك ذكرت الصحف بأن مقدم البرنامج طلب من الأخت سكينة، طلب منها أن تسجل معه البرنامج وقد أزالت خمارها. وسألت أحد أقاربي عن هذا الحجاب الذي ترتديه، وهل هو مثل الحجاب الذي يشجع عليه بعض الدعاة المنحرفين مع الأسف، والذين يقولون لي أو يزينون للنساء الانحراف أو على الأقل الاستقامة بشكل غير سوي، فيزينون لبس السروال الملتصق وأن تظهر وتجسم ثديها وأن تضع الكحل على عينيها وأن تتزين بزينتها وأن تضع العطر. كثير من المسلمات لما وصلنا إلى نوع من الهداية وأحببنا امتثال أمر الله تعالى بالحجاب ضللنا الطريق وتأولنا أو تؤول لهن ذلك التأويل الذي ذكره الله عن الذين ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. نفس الشيء، الله غفور رحيم، ماشي مشكل، المهم الإيمان في القلب. دروك هاني درت هكا ومن بعد كذا إلى آخره، أو لا تقول لي كاع سيدي هذاك هو الحجاب، يا كان داير الخلق على راسي. مساكن هاد النساء وهاد الفتيات هكذا علمن مع الأسف، ومنهن المتبعات للهوى تعلم شروط الحجاب الشرعية ومع ذلك تأبى إلا أن يعني تلبس ذلك اللباس الذي هو أشبه ما يكون بالحجاب العاري كما سماه بعضهم. فهذه الأخت لبست لباسها المستوفي لشروط الحجاب على مذهب الجمهور القائل بعدم وجوب تغطية الوجه والكفين، وطلب منها صاحب البرنامج وألح وصرحت بذلك لوسائل الإعلام، ألح إلحاحا عليها أن تخلع الحجاب فقط في الوقت الذي تسجل فيه يسجل البرنامج فقط. انظروا إلى هؤلاء القوم يعني كيف يوازنون ودائما يرجحون المادة، لأن ظهورها الإعلامي هو سبق وحدث، لأن الناس يتشوفون إلى معرفة مآل هذه المرأة المشهورة التي هزت فرنسا وهزت الغرب بغنائها ورقصها، يتشوفون لذلك. فالقناة التي تظهرها وتخرجها من صمتها ومن غيبتها لا شك أن لها يعني مكاسب كبيرة على المستوى المادي، لكنهم في الوقت نفسه لا يحبون ويكرهون أن يشهدوا بخلاف ما يظنون ويعتقدون من أن هذا الدين لا يصلح لشيء وأنه متجاوز وأنه وأنه وأنه. لكن سبحان الله رجحوا أمر المادة وأمر المال، وسرعان ما نجم. ولذلك أخبرني قريب المذكور بأنهم حذفوه من قناتهم وحذفوه من اليوتيوب، وانتشر بعد ذلك لأن يعني المسلمين سجلوه بالمئات بل بالآلاف وسبقوا إلى ذلك، فأعادوا نشره. وانظروا إلى هؤلاء الناس، لما قيل لهم احذفوا ذلك الفيلم الذي اشتمل على ما اشتمل عليه من الشر والخبث، قالوا لا، حرية التعبير والرأي. ولما قيل لهم احذفوا ما يتعلق بإسلام هذه المغنية الشهيرة، لم يقولوا حرية الرأي، حتى تعلموا أن القوم يكيلون بمكيالين وأنه لا مبدأ لهم. هؤلاء وصوليون انتهازيون مكيافيليون. لا تغرنكم شعارات الحرية وكذا وكذا وكذا، هذا كله كذب وكله خداع. وهذا مثال حي، هذا مثال حي. لماذا تبادر إلى حذف هذا البرنامج وهذا التسجيل؟ لأنه فيه ما يرغب في الإسلام، ثم ترفض ذلك مع البرنامج الآخر لأنه فيه ما قد ينفر من الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله. فطلب منها أن تخلع حجابها فرفضت، ورفضت بعد الإلحاح. ونحن كثير من نسائنا مع الأسف يخلعن الحجاب ولو لم يطلب منهن ذلك، بل هن من يطلبن ذلك. والعجيب أن هؤلاء الأخوات المسكينات المحرومات تظن الواحدة منهن أنها تصل بذلك إلى السعادة، أن طريق التبرج والعري والرقص والموسيقى وستار أكاديمي والفوز في ذلك يشعرن بأن هذا هو الطريق الموصل إلى السعادة. ولو كنا عاقلات لا تعظنا بحال هذه الأخت، لأنها وصلت في هذا الطريق إلى ما لا يصلنا إلى عشره، ومع ذلك وصلت إلى الأفق المسدود. أفليس من العقل أيتها الأخت المسلمة أن تختصري عليك هذه المسافة وتستفيدي من تجربة هذه الأخت، وتقفي قبل أن تتوغلي فيما قد لا تدركين فيه هداية؟ لأنك تخاطرين. والذي يسوف التوبة ويسوف الرجوع إلى الله ويسوف الاستقامة يعرض نفسه لخطر عظيم، ألا وهو خطر الطبع على القلب، كما قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمهما اكتسبت من الآثام والذنوب فإن هذا يعني يجتمع على قلبك، وكل ذنب ينكت فيه نكتة سوداء وتجتمع تلك النكت السوداء حتى يصير القلب مظلما والعياذ بالله، فلا ينشرح ولا ينفتح لهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه، لأنه كالكوز مجخية لا يتقبل ولا يمتلئ بالهداية ولا يستجيب لداعيها أبدا. فهو على أمر خطير، لا يجوز تسويف التوبة. ولواتي يغامرنا أو الذين يغامرون: أنا أبدأ الصلاة بعد 40 سنة، أنا أتحجب بعد أن أتزوج، أنا كذا أنا كذا. هؤلاء يغامرون بأنفس شيء يملكون ألا وهو دينه. فهذه الأخت جزاها الله خيرا يعني لم تتبع الهوى ولم تستجب لداعي المعصية، وثبتت على موقفها وعلى حجابها واختارت أن تكون داعية إلى الله مرغبة في سلوك هذا الطريق الذي اهتدت إليه بعد مشقة عظيمة. وهذا كله أيها الإخوة يؤكد لكم مضمون قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فمنهم من يستجيب لداعي هذه المودة، ومنهم من يحول بينه وبين ذلك شيء من العقبات مما ذكرنا في الدرس الماضي. وإننا إذ يعني نتحدث ونعلق عن هذا الحدث، حدث إسلام هذه الأخت، فإننا نربطه بحدث الإساءة ونقول سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا، لأن هؤلاء كلما ازدادوا إساءة للإسلام كلما ازداد الناس إقبالا على الإسلام. وهذا الفيلم وأمثاله يأتيهم بنتائج عكسية. ولذلك كل هذه المواقف إنما هي مواقف طفحت حقدا وكراهية لم يستطع صاحبها أن يمسكها ولا أن يسد ثغرها. وإلا فلو تعقل القوم ولو انضبطوا بضوابط الحكمة والتعقل على الأقل فإنهم لن يقدموا على ما أقدموا عليه، لأنهم حين يستفزون المسلمين أولا ثم غير المسلمين ثانيا وينسبون إلى رجل عظيم، إلى رسول كبير، إلى إمام المتقين وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حين ينسبون إليه تلك الأمور القبيحة فإن الناس في مواجهتهم أقسام. القسم الأول يكتفي بالمشاهدة وربما أخذ المعلومة والمرور، وهؤلاء عادة هم أصحاب نوع من الكفر وهو المعروف في العلم بكفر الإعراض، هؤلاء معرضون. وأنت إذا خاطبت الكفار وجدته فعلا على هذا التقسيم الذي ذكره أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، فمنهم من لا يهتم ولا يلتفت، لكن هؤلاء كثيرا ما يستفزون بمثل هذا الأمر، يكون معرضا في الأصل ومثل هذا الأمر يستفزه لأنه يرى هذا الحدث ثم ردود الأفعال، فهذا يحركه نحو البحث والتأمل. والقسم الثاني يعني بشكل مباشر يرغب في تحقيق المسألة، وهذا موجود في العقلية الغربية عند الذين لم يضطروا إلى صبغ عقليتهم بما يضطرهم إلى مواقف تنافي ما يسمونه الموضوعية والعقلانية ونحو ذلك من مصطلحاتهم. فهؤلاء عقليتهم هكذا لا يسلم، ولكن يريد دائما النقد ومعرفة هذا محق أو مبطل. أنا لا أعطي مثلا مالي لأشاهد فيلما، ولا يعني أتحمل مشقة الذهاب إلى قاعة العرض، ولا يعني أعطيه إعجابي، ولا أعطيه مثلا صوتي إلا إذا كان مستحق فيبحث. والقسم الثالث يكون قد سمع شيئا لكنه بقي في ريب، فلما يرى هذا الهجوم يميل مباشرة إلى كفة ذاك الذي هجم وظلم وكذب عليه. ففي كل الحالات والاحتمالات يكون مثل هذا الحدث قائدا ودافعا نحو معرفة الإسلام معرفة صحيحة، ومن عرف الإسلام معرفة صحيحة وتجرد عن العوائق المانعة والعلائق الصارفة فإنه يؤمن وإنه يسلم، وأسوأهم حالا من يقر ويشحذ، وهذا نوع آخر من الكفر، كفر الجحود. وهو الذي وقع فيه طائفة اليعقوبية من اليهود. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه هداية الحيارة في جواب أسئلة اليهود والنصارى، قال بأن ثمة طائفة من اليهود تعتقد بأن محمد رسول الله وتصرح وتقر، لكنها تقول إنما بعث إلى العرب خاصة ولم يبعث إلى عموم الناس. فكل من عرف الإسلام معرفة صحيحة وتخلى من العوائق والعلائق فإنه يبهر به ويقتنع به، سواء أقر وصرح أو يعني كتم ذلك وجحد. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ هل هذا أمر عاطفي ينبع من حبنا لديننا فقط، أم أنه أمر مبرهن عليه؟ هذا ما سوف نجيب عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، التي سنبقى ولا نزال فيها مع قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.